الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. شيخنا، بلغنا عند قوله وكما في مسألة التيمم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكما في مسألة تيمم وهي حاضر فقد الماء وقلنا ليس من أهل التيمم. قال التونسي: يجري على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا، وهذا على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وعلى الآخر لا يصلي حتى يتطهر بالماء، هكذا قال المنجور. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بيت ضمنه الناظم ثلاثة حوائج. الأول، هل الغالب يعطى حكم المحقق؟ ثم هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ ثم هل الموجود شرعا كالموجود حسا؟ وهنا مسألة في مسألة التيمم أو التيمم، وهو الحاضر الذي لا يجد الماء أو يفقد الماء، ولكن ليس هو في حالة وصورة من يؤذن له التيمم في المذهب، يعني لأن في المذهب الترخيص بالتيمم للحاضر فاقد الماء يعني له صور، فلا يؤذن له على الإطلاق، وإنما ينظر في حال فاقد الماء الحاضر غير المسافر، يعني إنه إما يكون متيقنا لفقد الماء ولعدم وجوده، وإما يكون متيقنا لوجوده، وإما أن يستوي له عنده الأمران، يعني الشك عدم الوجود والوجود، وكل ذلك إما أن يكون في آخر الوقت أو في أثنائه. فإذا تيقن أنه لا يجد الماء إلى خروج الوقت الصلاة فهذا يؤذن له في التيمم، ومتى يتيمم، هل في أول الوقت أو في آخره، خلافه. وأما إذا كان يتيقن وجود الماء فإنه لا يتيمم حتى يجده، لأن الماء الوقت لا يخرج. أما إذا استوى عند الطرفان في وجوده وعدمه فقيل لا يتيمم، فقيل يتيمم لكن في وسط الوقت لا في آخره ولا في أوله. وعليه فالحاضر إذا فقد الماء ولم يكن في صورة من يؤذن له التيمم، هل فقد الماء وفقد يعني وعدم مشروعية التيمم له فالمعدوم شرعا يكون كالمعدوم حسا، فيصير حاله كحال فاقد الطهورين، وتتنزل عند ذلك المسألة على فاقد الطهورين. قيل لا يصلي ويعيد، وقيل لا يصلي ولا يعيد، وقيل يصلي ويعيد، وقيل يصلي ولا يعيد، الأقوال مختلفة. أو أنه يصير على خلاف فلا يصلي حتى يتطهر بالماء، حتى يتطهر بالماء. نعم. قلت: لعل إيضاح هذه المسألة أن تعلم أن الطهارة قيل إنها شرط وجوب وقيل شرط أداء، فالتونسي راعى الأول فأسقط عنه الصلاة إذا خرج الوقت، والآخر التونسي يعني أبو إسحاق التونسي كما ذكرت، وهو غير ابن جماعة التونسي الآخر، وهو من علماء المالكية في القرن 6 و7. نعم. التونسي راعى الأول فأسقط عنه الصلاة إذا خرج الوقت، يعني أنها شرط وجوب وهي لم تتحقق فيه طهارة فلم تجب. نعم. والآخر راعى الأخير فأوجبها عليه ولم يجز له التيمم، لأن الموضوع التفريع على عدمه. لأن الموضوع التفريع على عدمه، يعني عدم وجود إيش؟ عدم وجود الماء على عدمه. نعم. أيوة. وأشار إلى قوله الآخر، أي من قال لا يصلي، من قال لا يصلي حتى يتطهر بالماء. إنه قال شيخنا قيل إنها شرط وجوب وقيل شرط أداء. التونسي رعى الأول لأنه شرط وجوب. نعم. قال حكمه حكم لم يجد الماء ولا التراب، يعني فاقد الطهورين. والآخر قال بل لا يصلي حتى يطهر بالماء، فليس من باب المعدوم حسا. فالماء لا يزال يعني في حكم الموجود، لأنه سيجده على التفريع الفكري في المذهب، والآخر أي على أنها شرط أداء. قوله الآخر ضاع الأخير، لمن قال لا يصلي حتى يتطهر الأخير، وهي أنها شرط أداء، فلا يكون له الأداء حتى يتطهر. وأشار إلى مثالين للثالثة بقوله هل الموجود في شرعا كالموجود، وكإمام، أي وكما في مسألة إمام راتب صلى وحده، هل لا يعيد ولا يجمع، لا يعيد، هل لا يعيد ولا يجمع أو ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة لوجود الجماعة في تقرير الشرع، يعني لا يعيد الجماعة كون الجماعة مخاطب بها على فرض الكفاية، وهي لم تتحقق في مسجده لأنه صلى لوحده، فهل يلزمه أن يعيد الجماعة على أن الجماعة غير موجودة من ناحية حسية؟ نعم. أو لعدمها حسا. نعم. ولا يجمع مرة أخرى. نعم. وكما في مسألة اصطراف اللباس. المذهب مالك أنه لا يعيد ولا يجمع في المسجد، هذا ما ذكره المقري أيضا وما يفيده ظاهر المدون، وقال خليل في مختصره الإمام الراتب كالجماعة، بمعنى أنه يصلى وحده صار كالجماعة، وبالتالي لا يعيد ولا يطالب بالإعادة، وأيضا لا يجمع في مسجده مرة أخرى. وهذا الذي نقله المنجور عن ابن عبد البر في الكافي، ونقل أيضا الخلاف في المسألة. نعم. قال وكما في مسألة اصطراف لما في الذمة، هل يصح لأنه موجود حكما أو لا يصح لعدم حضور النقدين أو أحدهما حسا؟ ثالثها المشهور إن حل أو كان حالا جاز. إن حل أو كان حالا، إن حل لم يصوب شيخنا هنا، لكن إن حل شيخ لعله يقصد إن حل القضاء، إن حل القضاء هل يصح لأنه وجود حكما أو لا يصح لعدم حضور نقدين. ثالثها المشهور إن حل أو كان حال، طيب إن حل القضاء أو كان حالا، شيخنا أشار أن المسألة الصرف بين، أي المسألة الصرف بين الطرفين، إن كان حالين فجائز أو أحدهما حالا فجائز، أما دينا من الطرفين فلا يجوز. هذا تعليق شيخنا، وهو معنى القول الثالث إن حلا، قال إن كان حالين أو كان حالا جاز، يعني إن كان الاثنين حالين أو أحدهما. أنت صرت على حل في الهامش من قولها، لعل الصواب إن حل، أو كان حلا يعني أحدهم. أيوة، لتوضيح المسألة، لو كان زيد له على عمر دراهم وعمر له على زيد دراهم، بيع الدراهم بالدينار والدينار بالدراهم مش يسمى صرف، قال أو اشترى، هذه هي مسألة الصرف، فكل واحد له في ذمة الآخر شيء. قال مالك إذا كان كل من الدينين حالا، يعني هذا له على زيد 5 دنانير ملزم بإعطائها في 10 من رجل، والآخر له عليه 10 دراهم يعطيها في 10 من رجل، جعل كون سبب أجل السداد قد حل كالموجود، ولهذا جاءت المسألة هل الموجود شرعا؟ القاعدة الثالثة كالموجود حسا، فما دام حل الأجل للإعطاء جعله كالموجود شرعا فيجوز شرعا أن يعطي أن يصطرفها، فيجوز شرعا أن يصطرفها بشرط أن يكون الحلول من الطرف، يكون الحلول من الطرف أو كان من أحدهما، حل من أحدهما دون الآخر. أما أبو حنيفة فيجوز ذلك، يقول بجواز ذلك سواء كان كل منه محلا أو لا. وعند الشافعي والليث لا يجوز سواء حل أو لم يحل، لأنه من قبيل بيع غائب بغائب فلا يجوز. ومالك رحمه الله جعل الأجل حضور الأجل بمقام أو في حكم التنجيز كأنه ناجز، أي لأنهما حالين قد حل الأجل لكل منهما، فإن لم يكن كذلك فهو من باب بيع الدين بالدين. فكون الأجل حل يعطى حكم الحسي كأن المال موجود، كأن المال موجود، ما دام موجود يجوز أن يصارفه دراهم بدراهمه ودراهمه بدراهمه لا إشكال. فيقال كم لك علي من درهم؟ قال 10، ولي عليك من الدنانير 5، على فرض أن الدينار يساوي 3 دراهم أو يساوي ما عليك 12 درهم أو 10 دراهم، فخمس دنانير تساوي صار 50 60 خمس دراهم 10 50 50 وله عليه 10 كم تبقى؟ تبقى 40، فيقول اقضني 40 درهم. هذا المقصود، واضح؟ شيخنا هذا يتماشى مع مذهب الحنفية في تصحيح العقود الفاسدة. هم صحيحون يمشى معه، لكن لا يتماشى مع قول الجمهور. لا شك على قول الجمهور لا، لكن من باب القاعدة، ولهذا الجمهور الشافعية لا يرون الجواز كالحنابلة أيضا، لكن الحنابلة يرون الجواز ذلك على الإطلاق. ومالك نزل الأجل منزلة الحلول منزلة الوجود، يعني ممكن الصواب أنه ما يشرع، يجوز لابد من التناجز لدن بيتنا. يكون عندهم من الفروق، كيف يكون عندهم من الفروق من المسائل التي في ظاهرها تتماثل ولكنها مفترقة؟ يمكن من هذا الباب، لكن الأولى أن يقال من باب الاستثناء، الاستثناء منع الصرف غير الحاضر إذا كان الأجل غير حالي، وتجعل من الفروق في باب في قاعدة الصرف، يجوز الصرف بشرط التناجز، بشرط التنجيز أي يدا بيد يجوز الصرف، فإن لم يكن التنجيز يدا بيد فلا يجوز الصرف. لكن يفرق في هذا ما لو كان التنجيز غير حسي لكن شرعي، لكن شرعيا وهو بحلول الأجل عند مالك. جزاكم الله خير. قال تنبيه: إتيانه بالكاف في الأمثلة يفيد عدم حصرها فيما ذكر. يعني الأمثلة غير محصورة، يعني يمكن يزيد الأمثلة السابقة. القاعدة الأولى: هل الغالب ينزل منزلة المحقق من أمثلته لباس الكافر، ومن أمثلته أيضا لباس غير المصلي، كذلك من أمثلة إنزال الغالب حكم المحقق من علق الطلاق على الحيض أو على الحمل أو على الولادة، فهذا تعليق على المرأة تحيض إذا قال إذا حاضت طلقت أو تطلق إذا حاضت، فهذا ينزل منزلة المحقق وبالتالي يقع الطلاق تنجيزا أو حتى يقع الشرط. وأيضا إذا علق على الحمل فهي تحمل في الغالب وكما أنها تحيض في الغالب، وكذلك الولادة يعني الغالب أنها تلد إذا كانت حاملة. فهذا أيضا من هذه الفروع. مسألة لباس الكافر ولباس غير المصلي، المشهور أنه في المذهب أنه لا يصلى به خاشية النجاسة، أما في تعليقه على الحيض وكذا المشهور في المذهب أنه يتنجز ويقع الطلاق وقت تعليقه. وقال أشهد لا يقع الطلاق حتى تحيض. وقال أصبر إن كان هذا التعليق ليحدث أي ليخالف تنجز. أما إذا كان من باب البر يحقق لم يتنجز لأنها لا تزال في عصمته. نعم حتى يقع الشرط. نعم. قال الناظم وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق. هذا إشارة إلى قاعدة أخرى من القواعد التي وقع فيها الخلاف، ويعنون القاعدة بانقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا. إذا كانت العين أصلها رجس ثم انقلبت إلى غير ذلك فهل يؤثر في الحكم أو لا يؤثر في الحكم؟ وهل يؤثر انقلاب كعرق؟ عرق ما أصله نجس، عرق ما أصله نجس، هذه النجاسة تحولت إلى عرق والعرق ظاهره أنه ما طاهر، فهل يقال أنه طاهر كالجلالة التي تتغذى من النجاسة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بتركها حتى تطهر كما جاء في الحديث. فإذا عرقت هي داخلها نجس، فعرقها هل يطهر؟ لبنها هل يعد طاهرا؟ هل بولها يعد طاهرا؟ إن بول بيك اللحم طاهر لكن قد تفرز وتمخض من نجاسة، وكذلك لحمها وبيضها وعرقها كعرق ولبن بولي. وتفصيل أحق، التفصيل فقيل أنه يعتبر طاهرا وقيل يعتبر نجسا على تفصيل سيأتي أو روايات مشهورة، وقيل بالتفصيل يعني ما استحال إلى صلاح فإنه طاهر كاللبن والبيض وذلك العرق، أما ما استحال إلى فساد فإنه نجس كالروث والبول. وهذا اختيار ابن القاسم في هذه التفرقة، قال ابن رشد وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب يعني في مذهب المالك. نقرأ. قال الشارح رحمه الله واختلف هل انقلاب أعراض النجاسة له تأثير في الأحكام أو لا يؤثر ذلك فيها كما في لبن أو بول أو لحم أو بيض أو عرق جلالة أو عرق سكران. هذه اللبن والبول واللحم والبيض عرق الجلالة هذه اعتبرها خليل أنها طاهرة، قال في مختصره والحي دمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجاسة يعني يعتبر طاهرا. نعم. وكما في لبن المرأة الشاربة أو عرق سكران أو عرق سكران وكما في لبن المرأة الشاربة أي التي شربت الخمر الشاربة إلى سمكها، فهذه أيضا ذكر في ابن الحاجب في مختصره قولان ذكر فيها قولان، قيل هي طاهر وقيل هي نجسة. وذكر الشيخ خليل في تحت شرحه لمختصر ابن الحاجب كتاب التوضيح أن المحققون كعبد الحق والمازري وابن يونس على أنها طاهرة، على أنها ماذا طاهرة. طيب عرق السكران المراد به حال سكره أو إذا صحي قريبا من سكره، أما إذا طال الأمر فهذا بالاتفاق أنه طاهر. نعم. فأنا أوضح المسائل وأذكر المذهب دون أن نحتاج أن نناقش مسائل فقهية لأنه يطول المجلس، مراد قواعد فقهية. نعم. والمراد بقوله بول بول الجلالة وقد تقدم ذكره وكالزرع يسقى بالماء النجس. الزرع أيضا إذا سقي بماء نجس ونحو ذلك أيضا من المسائل، فالمشهور طهارته، المشهور ماذا؟ أنه يعتبر طاهرا. ومثل ذلك المياه النجسة الآن التي تحول إلى إصلاح ويصلح استعماله، المياه المصلحة أو التي تصلح أصلها نجس فتصلح وتصير ماذا؟ صالحة وصحية، هل يقول بجوازها أو لا يقال؟ الذي أفتى به هيئة كبار العلماء كما في جلة البحوث الإسلامية عدد الخامس عدد 53 أو عدد 35 هو أنه يجوز استعمالها وتصير صالحة إلا إذا ثبت أن فيها ضرر، فمن باب إزالة الضرر. نعم. والنحلة تأكل العسل المتنجس أيضا ثم تخرج لنا عسلا فهذا هو طاهر أو نجس. نعم. والخمر إذا تخللت أو تحجرت أيضا إذا تخللت أو صارت متحجرة متجمدة فهل يقال بطهارتها أو تبقى على النجاسة؟ لأن المذهب على نجاسة الخمر كما هو معلوم. أيوة. وهذا إذا كان التخلل والتحجر ليس بفعل فاعل. أيوة. هذا في المذهب. أيوة. تفصيل في المذهب. أيوة. والقول الذي أختار أن يكون فيه تفصيل تفصيل بين ما استحال إلى صلاح فهو طاهر كاللبن والبيض، وما استحال إلى فساد فهو نجس كالروث. مثله البول، وهذا اختيار ابن القاسم. واستصوبه واستظهره ابن رشد كتاب البيان. نعم. وهذا أحق الأقوال بالصحة وهو قول يحيى بن عمر. ذكر هذا النسبة الخليل الشيخ الخليل في التوضيح نسب القول هذا إلى يحيى بن عمر وهو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني أصله من الأندلس وأصله من جيان مدينة جيان لكنه نزل ونشأ بقرطبة ونزل القيروان ثم نزل أيضا السوسة ومن مشايخه سحنون بل ومن كبار تلاميذ سحنون وأخذ عن ابن حبيب وعن أبي مصعب عولين وكان حافظا ثقة ضابطا فقيها كثير الكتب من كتبه اختلاف ابن القاسم وأشهر واختصر أيضا المستخرجة ولد سنة 23 و200 توفي سنة 89 و200 ترجمته في المدارك والديبان وشجرة النور الزكية. نعم. وفي بعض النسخ قال وفي بعض النسخ شيخنا أحمد إذا قلت له من يحيى بن عمر قال اجدراني عنه يغضب. نعم. إذا وفرت لك دراسة عنه اسأله بحكمة في هذه المسألة. نعم. يشير إلى أنها ليست ذات أهمية يعني. والله هكذا كان غير موجود إلا يعني بغضب اشتغاني يوميدي. أيوة. وفي بعض نسخ هذا ولا عنده كتاب طالب للبحث ولا يعتمد على شيء. وفي بعض نسخ هذا النظم ولبن وبول ولبن بول وزرع وذا رق زرع نجس بماء النجس. نعم. يعني بالزرع ما قدمناه والذرق بالذال المعجمة خرء الطير. قال شيخنا يضم يضبط بضم الخاء والإسكان الراء يقال خرء الطير أي غ أي غ غ ما فضلاته. نعم. والمراد به هنا الذي يأكل النجاسة من ذرق إذا رمى ما في بطنه. نعم. المراد هنا هنا من المسائل أيضا الأمثلة كما ذكره في الشرح الخبر إذا تخللت أو تحجرت ومثل ذلك أيضا رماد الميتة الميتة عندهم مادام نجسة فرمادها يعتبر نجسا يقال تحول كذلك المزبلة إذا أحرقت مثلا هل يقال تحولت المشهور الطهار وكذلك مشهور مثلا في الخمر المخللة والمتحجرة الطهار كما ذكر ذلك خليل في مختصره أما بالنسبة لرماد الميتة والمزبلة المشهور عدم الطهارة، المشهور عدم الطهارة، المشهور عدم الطهارة. وقال المازري في التفرقة بين عدم تطهير رماد الميتة ومزبلته، عدم طهارة رماد الميتة ومزبلة، والحكم بطهارة الخمر، قال أن نجاسة الخمر محكوم عليها بالنجاسة لعلته، وهو وجود شدة المطربة، فإذا تخللت زالت هذه الشدة، فكأنه يشير إلى أن هذا المثال من الأمثلة التي تأتي في قاعدة الآتية، وهو زوال الحكم بزوال العلة. نعم. قال نعم شيخنا أحسن الله إليك. نعم. إذا لم تكن يعني قد استحالت، إذن هي من باب الغلبة. كيف؟ يعني إذا لم تكن استحالت من نجس إلى طاهر، أيوة، فهي من باب الغلبة فقط، يعني غلب عليها الطاهر ولكن في باطنها يوجد النجس. ليه ماذا؟ هذه النجاسات يعني كما تقول الشافعية مثلا، تقول الخمر إذا تخلل غلب عليه وبقي في أصله نجسا، نعم، ولكن لم يستحل يعني استحالة. لا شك هو حكم الخمر بالنجاسة محل خلاف، كان دموع أنه نجس، لكن إذا تخلل وصار خلا، هل باعتبار انقلابه من أصل إلى أصل أو من غلبة الأوصاف، يعني غلبت عليه أوصاف الخل وإلا أصله خمر، وعلى كلا القولين فالنتيجة واحدة فقط، البناء على أي أصل. واضح؟ جزاكم الله خير. طيب، أجمعوا واتفقوا على طهارة المسك مع أنه منقلب على ماذا؟ على أنه على أصل دم، لكن أجمعوا على طهارته، هو مستثنى من القاعدة، لا خلاف في ذلك ما أشار إليه بعضهم. واضح؟ أشار البخاري إلى طهارته بقوله بأن بوب له، بوب عليه بأحاديث طهارة دم الشهيد يأتي يوم القيامة ودمه يفوح مسكا، أشار إلى أنه اللون لون دم وريح ريح المسك، إلى أن المسك طاهر. نعم. ثم أشار إلى من أمثلة القاعدة، ممكن تكون من القاعدة الحمام، عرق الحمام وما يسقط منه من القطر من سقفه، هذا يمثل به أهل المثل. نعم. ما أشار ما وجهه؟ وجهه أنه متحول عن أدران الناس، ربما كان في نجس الأولاد الوقت باش تبعثوا سمولي يجهزوا نفسهم لعلي آتي من حق عليكم سلامة. أيوة أبشر سلامة، أي وجد وقت يوم طيب سلامة. أيوة. ثم أشار إلى قاعدة وهي العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أو لا، بقوله وهل بنفي علة يزول حكم كسقم ناكح يحول ونجس. هنا قاعدة، هل الحكم يزول بزوال علته أو لا، لأن من الأحكام ما هو مرتب على العلة، أحكام تترتب على العلة، فيقولون الحكم يزول مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أما إذا وجد الحكم والعلة غير موجودة فدل أن هذه العلة ليست هي العلة، وأما إذا وجدت العلة والحكم غير موجود فدل على أن هذا الحكم ليس مرتبا ومقيدا بهذه العلة، لكن هذا الوجه الثاني لا يسلم على الإطلاق، فلربما كان الحكم معلقا بأكثر من علة واحدة، وهو صحيح أنه يجوز تعليل الحكم بأكثر من علة، ولربما أيضا وجد الحكم ووجدت العلة لكن منع من التعديل مانع، منع التعديل مانع، فتأخر الحكم ليس لعدم العلة، وإنما ليس لعدم تعديل العلة، وإنما لوجود مانع. وتفصيل المسألة محلها القياس. فهنا يقول إذا زال لكان حكم علّ قبل إلا، فهل يزول بزواله ويبقى بقائه أو لا؟ وهل بنفي علة يزول؟ إذا ثبت العلة هل يزول الحكم أو لا؟ كسقم ناكح، سقم ناكح، طيب الذي أشرف على مرض الموت أليس يمنعونه من العقود؟ طيب قال لا يتزوج، ليش؟ لأنه لعله يريد أن يفر وأن يعني يضر ورثته، إما الأولاد وإما الزوجة وإما غيره في الميراث، فيعاقب بنقيض القسط. هذا ما لم يضمن في التزوج، هم يقولون زواج لا يصح لأنه ملغ في التزوج، ثم صح فصار سليما، فلماذا منعتم زواجه من الزواج؟ قال لأنه أشرف على مرض الموت. طيب الآن صح، زالت العلة ولا لا؟ هل يزول الحكم فنقول بصحة النكاح أو نقول ببطلانه؟ كذلك يحل ونجس أيضا ما كان من تغير ماء بنجاسة فإنه نجس، فإن غير وصار طاهرا زادت العلة النجاسة فيحكم عليه بالطهارة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهل بنفي علة الحكم يزول ذلك الحكم أو لا يزول حكم بزوال علته؟ ومثل له بمن تزوج وهو مريض ثم ذهب عنه ذلك المرض، وهل يمضي أو وهل يمضي النكاح أو لا؟ ومالك نقل عنه عدم الإمضاء، مالك نقل عنه أولا عدم الإمضاء أنه لا يصح نكاحه بناء على أنه فاسد فلا ينبغي الفاسد، ثم قال ابن القاسم فاستثبته فيه فقال يمضي ورجع إلى الإمضاء، وقواه بعض محققي المالكية فصار إلى صحة النكاح. نعم. وكزوال تغير ماء نجس بغير مطلق هل يطهر أو لا؟ وقوله يحول أي يزول تغير ماء نجس بغير مطلق. نعم. هل يطهر أو لا؟ وقوله يحول أي يزول. نعم. المراد هنا كما ذكرت أن يكون الماء نجس ثم تغير فأشبع بالماء حتى زالت عنه النجاسة، فلئن زالت يبقى الحكم أو لا يبقى، أو يزول الحكم أو يبقى، نقول يزول ويصير طاهرا بل مطهرا وطهورا ومطلقا. ومن الأفضل لهذه مفهوم القاعدة، صارت خمس قواعد. أيوة. ومن الأمثلة ركوب الهدي، ركوب الهدي للحج، هل يجوز ركوبه أو لا؟ خلاف، وفي المذهب مالك القول بالمنع، والصواب جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال اركبها، قال إنها هدي، قال اركب، ثم قال اركبها ثلاثة، لكن بالمذهب أنه لا يركبه، لكن إذا كان به ضرر من إعياء هل يجوز له أن يركب أو لا؟ قالوا يركب، فإذا ارتاح فالعلة التي تؤذن له بالركوب زالت، هل ينزل أو يبقى له الحكم؟ ومثل ذلك أيضا إباحة الأكل من الميت للمضطر، إباحة الميت للمضطر هل يباح له قدر ما يشد الرمق أو أنه الشبع والتزوج وغير ذلك؟ قولا في المذهب، والمشهور أن له أن يشبع وأن يعني يتزوج من ذلك. ومن الفروع أيضا إذا كان العبد له زوجة أما فاعتقت، فإذا اعتقت الأمة لا خيار على التفصيل في المسألة الفقهية، فقيل يفسخ بعتقها وديتها، وقيل حتى تختار. طيب عند حق الاختيار في أن تنفصل، فلم تمضي الاختيار حتى عتق العبد. فإذا هي لما عتقت لها حكم الاختيار. ليش؟ لأن العبد لا يزال عبدا، زالت العلة وهي العبودية والرق، فهل يبقى أنها حكم الاختيار أو أنها يزول بزوال العلة؟ كذلك من طلق عليه بمرض، والتطليق بسبب العيوب في خلاف، لكن في المذهب منهم مما هو المتفق عليه أن من كان به مرض جنون أو برص أو جذام وتزوج فإنه يطلق عليه. فلو أنه طلق عليه لكن زال عنه المرض هذا جذام أو جنون أو برص في العدة، ولا تزال المرأة في عدة رجعية، فهل يرجع ويزول الحب أو لا يزول؟ نعم. لو قال لزوجته إذا غبت عليك شهرا أو خمسة أشهر فأمرك بيدك، هذه مسائل النكاح، لذلك قلت قواعد فقهية يحتاج يكون لإلمام مسائل فقهية. قوله أمرك بيده، هل يتملك الطلاق أو لا تملك، أو لا بد من أن يجيزه أو أن يجيزه؟ خلاف. فإذا قال أمرك بيدك بعد خمس أشهر فعند مالك تطلق إذا اختار، فمضت خمس أشهر لكن لم تمضي حكما، لم تقل أني اخترت أمري أو كذا، فرجع بعد خمسة أشهر ولم تمضي شيئا، الزوجية ثابتة، زالت العلة اللي هي في الاختيار بمجيئه وإبقاء الزوجية، فهل يزول الحكم أو يثبت لترتبه على هذه العلة؟ كذلك من الأمثلة تبرع المريض مرض الموت، هل يصح تبرعه أو لا؟ لأنه صح قبل أن يموت، والجمهور على أنه يصح. كذلك إذا كان السيد باع عبده ولم يكن قد علم بنكاحه، أي أن عبد السيد نكح تزوج دون علم عبده، نكاح دون عبد السيد، نكاح العبد مرتبط بإذن السيد، فهو نكح دون أن يعلمه ثم باعه لغيره، فنقول نكاحه معلق بإذن سيده، لكن الآن خرج عن ملكه، فهل يبقى الحكم أو أنه يزول لزوال العلة؟ المختار في المذهب الإمضاء. ومثل ذلك المحجور عليه إذا أنفق وزال بعد ذلك الحجر كالزوجة، فعند المالكية لا تتصرف في مالها، تتصرف في مالها فيما دون الثلث، أما ما زاد عن الثلث فلا يحق لها التبرع لأنها محجورة ويكون التصرف بإذن زوجها. فلو تصرفت وتبرعت بأكثر من الثلث لكن لم يعلم الزوج إلا بعد أن تتأين منه أي تطلق، زالت العلة، فهل يمضى ذاك السابق لأنه كان في اسمته أو أنه لا يمضى لأنه علم بعد وزالة العلة؟ قال خليل مضى أي ذلك التبرع. هذه بعض الأمثلة أيضا تقوية جنب المسألة. نعم اقرأ. وأسسوا أيضا بما أقرأ ونجس ونجس وأسسوا أيضا بما ونجس وأسسوا أيضا بما ظاهره حق وعكس علم. هذه قاعدة تساق على النحو التالي، الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، فهل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ يعني هو بنى مسألة على حكم الظاهر فظهر أن الباطن لا خلاف، باطن يعني قصر جزاك لماله وأعطاها لفلان يظنه فقيرا، فتبين أنه غني، فهل نقول حكم الظاهر فتبرأ الذمة، أو الحكم بالباطن فلا تبرأ الذمة فلا بد أن تعيد إخراجه؟ نعم. والضمير، والضمير في قوله وأسسوا عائد على المالكية، لأن النظم عند المالكية. أي وأسس المالكية أيضا، أي سببا آخر بقولهم هل ما ظاهره صواب وبعد ذلك تبين بطلان باطنه وخطأه، هل يعتبر ظاهره أو يعتبر باطنه؟ أي هل الحكم بما ظاهره صواب وحق وباطنه خطأ وباطل، يغلب فيه حكم الظاهر فتنفذ الأحكام، أو يغلب باطنه فترد؟ قريب من هذه القاعدة ما سيأتي ذكره في باب الصلاة في الصفحة 55، هل اجتهاد أو إصابة فقط، أو كما قال هل اجتهاد أو إصابة، قال أبو في الصفحة 55، أيوة، هل اجتهاد أو إصابة تجب عليه قبلة و كمسكين كذا، يعني هل الواجب هو الإصابة أو الاجتهاد؟ هذا قريب منها، لكن هنا صيرها قاعدتين سيرا على ما سار عليه أيضا، كذلك المنجور سار على هذا، لكن لو الشريسي في إيضاح السعي ذكرهم على قاعدة واحدة، لأنهم هذا قاعدة واحدة. أيضا صاحب اليواقيت الثمينة في عالم مذهب المدينة لواء أبو علي السيدي الماسي الجزائري طلع عليه، فهذا أيضا ذكره على أنه قاعدتين، ذكر هل واجب الإصابة والاجتهاد، وذكر أيضا المسألة هذه، استفر جمعهما في مسألة واحدة، جمعهما في مسألة واحدة. أيوة شخنا، هذه من أمثلتها مثلا المفقود، كيف المفقود تطلق عنه زوجته، ستأتي عليه مصرف ضمان احضار أو فقد. أيوة. ومن لغير حجره والاختيار بذا زواله كموص أو فقد، أو شفعة عيب ركوب أو شهد، كبيع قاض شيء غائب بحق، ثم أتى وقد نفى من يستحق. قوله عليه أي على الأصل الثاني الذي هو أرجع إلى صفحة 26 لتفهم القاعدة. 26 سابقا كم؟ أرجع صفحة 26، أرجع صفحة 26. ما عندك؟ لم أحضرها، لم تحضرها معك؟ حيث وقع تقسيم القاعدة لما قال ينقسم إلى قسمين، الأول منهما يعتبر أصولا لأمهات الخلاف. عندك؟ اقرأ معك. فالقاعدة من هذا النوع، شوف انتبه، فالقاعدة من هذا النوع لها شطران، فتارة ترى الفروع في باب من أبواب الفقه مقررة على أحد شطريها، بينما ترى فروع باب آخر مؤسسة على الشطر الآخر منها. واضح؟ فهنا أشار إلى قاعدتين اللي هي وهل بنفي علة يزول، وأسس عليه بما ظاهره حق وعكس علم. فهي قاعدتين، الحكم علق بعلته يزول بزوالها ويثبت بثبوتها، وأسس على ذلك أيضا هل الحكم بما ظاهره كذا والباطن على خلاف أو لا، فصار يفرع التفريعات، بعضها يرجع إلى الشطر الأول هل الحكم علق يزول بزوال كذا أو لا، وبعضها يعود إلى الشطر الثاني، فأخلط في هذه الأمثلة. ولهذا قال هنا أي على الأصل الثاني، وهو هل الحكم يغلب على ما ظاهره كذا وباطنه خطأ، ثم في أثنائه يقول وعلى الأصل الأول، وينبني على الأصل الأول، يقول وينبني على الأصل الأول كما سيأتي. واضح؟ فتكون بعض الفروع مرتبة على شطر القاعدة وبعضها على شطر آخر. أنا قلت ستأتي أمثلة وهذا أحدها. تمام؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا. سنعتذر إليكم يا جماعة. الوقت جيد مع المسلم، اتفقنا على نصف ساعة وأنا أزيدكم أكثر من ساعة، لكن الإشكال أنكم أنتم تأتون وترجعون في أكثر من ثلاث ساعتين أو ثلاث ساعات. لكن هذا شيخ هي كانت لا الوحدة شيخ ساعة وعشر دقائق للأسئلة وأنتم تأخذون أكثر. الآن أخذتم 40 دقيقة شهر 45 دقيقة، والمرة الماضية أخذتم 45 دقيقة شهر 40 ومرة دي قبل أكثر، والآن أيضا في السيارة علما بالمشاكل الواقعة الآن مع نبيهم هؤلاء يتتبعون في الجمع يتتبعون في الإخواتين. ما دي حتى فكرت أمس لما ننزل المجلس في غرفة هكذا في الانترنت، لكن ما نحبش الانترنت حتى فكرت هكذا وبعد قلت الله أعلم. الله أعلم نكمل على هذه الطريقة يحصل خير يحصل خير نأخذ ما تيسر ما لا يدرك كله لا يدرك كله كله على الصحيح لا يسجل على الصحيح ما لا يدرك كله لا يدرك كله يعني كيف عبارة واضح؟ أما ما لا يدرك كله لا يدرك جله ما يحتاج لأنه يفعل شيء منه وقد يقول يكون الذي فعل منه كله أو جله صح؟ لا ما أدرك التأليف سبحانك الله وبحمدك شكرا جزاك الله خير.